الله يبارك فيك يا محمد. ما شاء الله عليك يا رب. الله الله. الله أكبر. فما ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله عليه. الله الله الله. عليه الصلاة والسلام يا الله أكبر. الله أمين. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأسلموا تسليما. الله الله الله. سلم الله صلى الله عليه وسلم. ولم تلاتي الله التعليم الله يقول كامل الله الله الله ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خيرا له الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عليك هذا التاريخ عن خمس خمس وإذا لا تريد ولا لدينا صراط مستقيم. الله الله الله الله أكبر. الله يقويك يا حسن. الله الله الله

محضر قليل مش رب الأقول جميلة سيادة وقال ربنا لما كسبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل الله على كده ما شاء الله الله الله الله الله ما في ابدع من هذا والله ومتى الدنيا قليل طبعا الله اكبر الله الله والمتاع الدنيا قليل والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الله الله الله الله الله الله الله أكبر جميل يا عمنا ما عادش كده والله أبدا يا ابني الله الله الله الله ثم جاء الدنيا قليل الله والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى الله الله الله أكبر وقالوا ربنا لما كسبت علينا القتال أخرتنا الله أكبر معلوم الله أكبر إنك الدنيا قليل يا حبيبي ما شاء الله عندنا انت حاج خلص ليه يا حبيبي ما بسمعك انا من عندك الله اكبر والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن كمان والله كمان كده كمان والله كمان يا حبيبي الله الله اكبر والعافية خير لمن اتقى لا ترضى الله فتيلا الله الله الله يا عبد القادر الله والله كده والله المساعد قليل يا عبد بقى الله والله انا في اعظم من هذا والله يا بابا يا بابا ملائكه والله الله كل ما تعبت الدنيا قليل والآخرة خير لمن لما ساعة الدنيا قليل النبي حياتي بدا شير بيس عليك لما ساعة الدنيا قليل النبي بس الله يجينا الله محمد الله الله الله الله كنت ساعة الدنيا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله آخرت خير من كثر ما يوم فتينا الله الله الله الله يقول القراء وأخيارهم والله يا حد محمد ما شاء الله عليك أينما تكونوا يدرككم الموت يا سلام لا جدال في هذا يا ابني والله الله أكبر الله الله الله الله أينما تكونوا يدرككم الموت كن في برود مكيب يا سلام فضل الله الله انت عليك ربنا الله الله الله الله الله يا قليل يا ريت والله يا ريت والله يا ريت والله يا ريت والله يا ريت والآخرة خير نعم حقا يا الله الله الله هذا الطيب الله